لا تقل فنان الله يسلم. الله زادك الله بالصحة. الله الله الله يا إلا بل تحبون العاجلة. الله Thank you. قادر على كل شيء. قادر يا عم. سبحان الله قادر. يحسب الإنسان أن يترك سدى فيحسب الإنسان Yeah.

وَقَالُوا